جماعة مسافر في بلد اللي يسافر إليها مسافر. نعم لكنه يعود إلى الرياض قبل صلاة العصر. قبل صلاة العصر. نعم لا بأس جمعوا مسافر جمع ثم قدم البلد قبل وقت الثاني على حرج عليه. والمسافة 80. وهكذا لو جمع في المغرب ثم قدم في وقت العشاء لا حرج. نعم. لكن 80 هي الحد الأدنى. نعم نعم. لو المسافر سافر في يوم ورجع ما إذا كانت مسافة السفر 8 كيلو أكثر. هذه المرة من السنين يريد أداء الزكاة خارج الرياض ولا بد أن يصان الزكاة هذه من المال. تقول هل يجوز لي أن أجعل من الزكاة من هذه المال أم لا؟ قيمة التحويل. قيمة التحويل أو اللي سلم للمحولين الزكاة ما توجه إلى الفلوس. لا لا اللي أعطاها المحول لا هذه أجرة. الزكاة غير تدفع كاملة. نعم صلى الله عليه الشيخ قال محاضرات وندوات بشأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مولدها والإسراء والمعراج يعتبر من المحدثات؟ لا لا إذا كان عن علم بصيرة لا بأس. إذا كان عن علم بصيرة يتوافق مع اليوم اللي لا بأس. إذا سجل أخبار الإسراء والمعراج للفائدة ما في شيء. إذا كان مثل هذا العلم لا يخط خرافات.